حرج شديد في الصلاة وين؟ لبعض الناس في هولندا، يعني صلاة العشاء تكون تقريبا 12 ليلا، يعني الواحدة ليلا هنا، ويكون وصلاة الفجر تكون في 3 صباحا، يعني الليل يكون 4 ساعات ثلاث أو بين ثلاث العشاء ساعات والفجر. بين العشاء والفجر، وكثير من الناس بيذهب العمل ويكون يعني في حرج شديد. هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في مثل هذه الحالات؟ وكذلك بالنسبة للأطفال. الخطب في هذا سهل، وأنا خشيت أن يكون السؤال الجمع بين العشاء والصبح لقرب ما بينهما، ولا يجمع إجماعا بين هاتين الصلاتين. أما الجمع بين المغرب والعشاء فالخطب في ذلك سهل حتى في بلد غير البلد الذي أنت تتحدث عنه، وحجتنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمك. إذن شرط وجود الحرج، أم يعني الجمع يجوز من غير وجود حرج أيضا؟ الإقامة لا يجوز. لا يجوز. نعم. السفر يجوز مطلقا، وهذا هو الفرق بين الجمع في الإقامة وبين الجمع في السفر. الإقامة مقيدة بال نعم.